قال: ومن هنا يأتي البحث التالي، وهو أن حجية الإمارة في إثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجيتها في إثبات المدلول المطابق أو لا؟ كان البحث في تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية، فقلنا تارة أن المدلول الالتزامي مساو للمدلول المطابقي، فهنا لا إشكال ولا شبهة أن المدلول المطابقي إذا سقط عن الحجية فالمدلول الالتزامي يسقط تبعا له. وأما في الصورة الثانية، وهي إذا كان المدلول الالتزامي أعم من المدلول المطابقي، فهل إذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية هل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أو لا يسقط؟ قلنا هنا توجد نظريتان. النظرية الأولى تقول بأنه حكم هذه الصورة هو حكم الصورة السابقة، وهي أن المدلول الالتزامي الأعم تابع للمدلول المطابقي كما في الصورة الأولى في الحجية. النظرية الثانية تدعي أنه لا، أن المدلول الالتزامي في الحجية لا يكون تابعا للمدلول المطابقي إذا كان أعم. أما القائلين بالتبعية، يعني النظرية الأولى، فقد استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول بأن المدلول الالتزامي في وجوده تابع للمدلول المطابقي أو ليس تابعا له، تابع وكل هذه الصورة، وكل ما كان تابعا في وجوده فهو تابع في حجيته. هذه ماذا؟ الكبرى. إذن المدلول المطابقي إذا سقط فالمدلول الالتزامي الأعم أيضا يكون ساقطا. إذن تسوي برهان على شكل برهان أن المدلول الالتزامي الأعم تابع في الوجود للمدلول المطابقي الأخف، ثم كبرى، وكل مدلول تابع في وجوده فهو تابع في حجيته. إذن المدلول الالتزامي يكون ماذا؟ تابعا في حجيته. فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي الأعم ماذا؟ عن الحجية، ثبت المطلوب. هذا الدليل غير تام. لماذا؟ لأن المستشكل يرجع ويقول الصغرى تامة، ولكن ما هو الدليل على الكبرى؟ من قال لكم أن الشيء إذا كان في وجوده تابعا لشيء فهو في حجيته أيضا تابع؟ هذا من أين جئت به؟ لا، تقول ليس بتابع، بل فردان من دليل الحجية. هذا فرد لدليل الحجية وهذا فرد لدليل الحجية. إذا سقط أحد الفردين يؤثر على الفرد الآخر. خبر الثقة حجة، خبر الثقة حجة. أخبر زيد الثقة بشيء وأخبر عمرو الثقة بشيء، ولكن من الخارج علمنا أن عمرو كاذب في دعوة. هذا المدلول المطابق حجة له، مو حجة معك عمر، ولكن سقوط حجية المدلول المطابق الأمر تؤثر على المدلول المطابق الزيد؟ لا، هذا فرد من الحجية، لا تفرد آخر من الحجية. المدلول المطابق والمدلول الالتزامي أيضا هكذا فردان من دليل الحجية. إذا سقط أحد الفردين عن الحجية لا دليل على سقوط الفرد الآخر ماذا؟ عن الحجية. واضح؟ إذن قولكم كل ما كان المدلول تابعا في الوجود فهو تابع في الحجية. هذا أول الكلام. من قالت مالك له تابع في الوجود وليس تابع في الحجية؟ ممكن لو مو ممكن بل تابع ممكن. إذا هذا الدليل غير تام. هل لاحظت هذا؟ قال ومن هنا يأتي البحث التالي وهو أن حجية الإمارة في إثبات المدلول الالتزامي هل ترتبط بحجية الإمارة في إثبات المدلول المطابق أو لا ترتبط؟ هذا معنى التبعية. فالارتباط يعني التبعية وعدم الارتباط يعني ماذا؟ يعني عدم التبعية. فالارتباط يعني ان الامارة اذا سقطت عن الحجية في المدلول المطابق للعلم ببطلان المدلول المطابق. فانا ارجع الضمائر اللي اخوان يدون يكتبون خلي يكتبون. فالارتباط يعني ان الامارة اذا سقطت عن الحجية في المدلول المطابق ببطل العلم ببطلان المدلول المطابق مثلا سقطت الامارة عن الحج ايضا عن الحجية في المدلول الالتزامي. وهذا معنى التبعية. هذه النظرية الاولى. النظرية الثانية وعدم الارتباط. هذا محطوط على الارتباط. فالارتباط وعدم الارتباط. وعدم الارتباط يعني ان كل من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية حجة ما لم يعلم ببطلان مفادها بالخصوص. إذا هاي بطلات نتركها نأخذ بالأخرى. إذا ذيك بطلات نتركها نأخذ بهذه. أما بطلان إحداهما لا تؤثر على بطلان الأخرى لأنهما الغردان من دليل الحجية. من قبيل زيد فرد لحجية خبر الثقة وعالق فرد الآخر لحجية خبر الثقة وبطلان أحدهما لا يؤثر على بطلان الآخر. ومجرد العلم ببطلان المدلول المطابقي لا يوجد خللا في حجية الدلالة الالتزامية. لماذا؟ ما دام المدلول الالتزامي محتملا. لماذا؟ لأنه عام ولا لو كان مساوي بعد محتمل لأنه هذا المدلول الالتزامي مساوي وإذا كان فقط وهذا الفقط. أما إذا كان عام هذا لم يثبت دخوله النار ولكن لعله ما تدري النار مش مدري يعني. هذا اخباني بشيئين. اخباني ماذا؟ الخبر الثقة. اخباني بدخوله الى النار واخبرني بموته. اذا سقط المدلول المطابق وهو الاخبار بالدخول الى النار يعني لابد ان يسقط الاخبار بالموت لانه قد تحقق لعله تحقق الموت بسبب اخر. وهذا الشرك يصير ممكن؟ نعم ممكن. فلهذا يكون محتملا. اما اذا كان مساوي بعد ما يوجد لا يوجد ذاك الاحتمال. لانه لا يوجد ليس باعم حتى نقول قد لعله وجد سبب اخر. له هذا السبب وهذا قد انتفى. خلاص. قال ما دام المدلول الالتزامي محتملا ولم يتضح بطلان المدلول الالتزامي بعده. خب. الآن هاتان نظريتان. أي النظريتين صحيح؟ قال وقد يستدل على الارتباط بأحد الوجهين التاليين. الوجه الأول في المقدمة سوينا شبه البرهان. الأول أن الدلالة الالتزامية متفرعة في وجودها أي الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وكل ما هو متفرع في وجوده فهو متفرع في حجيته ايضا. بعد هاي الكبرى مطوية هنا بالنتيجة مذكورة فتكون متفرعة في حجيتها ايضا. هاي الكبرى مطوية هنا شو الكبرى؟ وكل ما هو متفرع في وجوده متفرع ماذا؟ في حجيته. اذا المدلول الالتزامي متفرع في حجيته فتكون. هذا التفريع مو على هاي المقدمة على المقدمتين واحدة مذكورة واحدة مطوية. واضح المطلب؟ بلي سيدنا فتكون بلي اقوى احسنتهم قياس ضد شبه قياس شبه قياس لانه القياس لا يكون الا في العلوم الحقيقية شبه قياس صورة قياس فتكون متفرعة في حجيتها ايضا ويلاحظ على ذلك يقول لي حاضرين عند درس نهاية يعلمون معنى صورة القياس ويلاحظ على ذلك ان التفرع في الوجود لماذا يستلزم التفرع في الحجية اسأل اشارة الى الكبرى هذا الكبرى كانت هناك مطوية لا اشارة اليها لانه لقائل ان يقول سيدنا هو من قال ان التفرع في الوجود متفرع على الحجية التفرع في الحجية متفرع على الوجود اقول كان في كلامك هذا فقط في كلامك ان الدلالة الالتزامية متفرعة في وجودها على المطابقية اما وكل متفرع في وجوده فهو متفرع في حجته انت كان اكو هذا في كلامك لعد هذا منين جبت لماذا يستلزم التفرع في حجته شو قال نقول ذيك المقدمة الظنية التي لم يذكرها السيد الشهيد فحدثها لانه سيذكرها في الجواب حتى لا يصير تكرار قال ويلاحظ على ذلك ان التفرع في الوجود لماذا يستلزم التفرع في الحجية هل اشكال على الكبرى المطوية في الكلام او لا يمكن ان نفترض ان كل واحدة من الدلالتين المطابقية والالتزامية عام موضوع مستقل للحجية بلحاظ كاشفيتها لانه نحن قلنا ما هو الدليل على حجية الدلالة الالتزامية كاشفيتها وهي موجودة على حد واحد في المطابقية والالتزامية اذا فردان من دليل الحجية سقط هذا في القصد واضح الدليل اذا هذا الوجه لا يكفينا دليلا لاثبات التفرع والارتباط وجه اخر هذا الوجه ذكره السيد الخوئي امن بانه هنا عندما نقول يوجد مدلول التزامي اهم هذا في الصور الاعم ولكنه في الواقع دائما هو مساوي احنا ما عندنا مدلول التزامي اعم كل وقت مساوي فاذا ارجحه ماذا الى الصورة الاولى وهي انه اذا سقط يسقط لكن كيف فعل ذلك شلون ارجع الاعم الى ماذا الى المساوي قال نسأل منكم سؤال هذا الذي يخبر عن موت زيد يخبر عن موت زيد بأي سبب لو يخبر عن موت زيد بسبب الخاص فقط وهو يقول مات زيد قال مات زيد في المدلول البطاقي هو يخبرني عن المدلول الماذا التزامي الموضوع التزامي لكن هذا المدلول الالتزامي بحسب واقعه هو ماذا اعم ولكن بحسب ما يخبر عنه خبر الثقة اعم له مساوي يقول مساوي لانه هذا قم ماذا يقول مات زيد باي سبب كان يقول مات زيد بسبب الاحراق فاذا لم يكن احراق يعني لم يمت زيد عيد الدليل ها شوفوا السيد الخوي حفظه الله تعالى يقول بان الدليل الالتزامي هنا وان كان في واقعه اهم ولكن المخبر بيخبر عن الاهم بيخبر عن المساوي الجواب بيخبر عن المساوي كيف هذا الذي انت عندما تأتي وتقول زيد كان تحت المطر هنا تخبر بالالتزام عن ماذا؟ عن ابتلاله بالماء والابتلال بالماء فقط بالمطر هو ولعله من الماء ماء النار يمكن ان يبتل الانسان او لا لعله من ماء الحنفية ممكن او لا يمكن اي ماء يمكن لكن انت عندما تخبر عن ابتلال زيد مطلقا لو ابتلال زيد بسبب المطر انت ايوه ده تخبر عن حياة حصة خاصة مو عن مطلق ابتلائه بالمرض. فاذا المدلول الالتزامي قد يكون في واقعه اعم، ولكن المخبر دائما يخبر ماذا؟ عن المساوي وعن الحصة الخاصة. سيكون حكمها ماذا؟ حكم الصورة الاولى، وهو ان المدلول الالتزامي اذا كان مساوي فيسقط بتبعية المدلول المطابق او لا يسقط؟ يسقط. ها؟ هو السيد اخوي يقول بانه هذا اللي تتصوره واقع عمل مو واقع عم، دائما الاخبار عن واقع المساوي. صح يقول احنا بحثنا ذاك، ولكن هذا المخبر عندما دا يخبر يخبرك عن الاعمل وعن المساوي. يقولون انه شنو جيد ما يخالف تكون اشكال جوابه هو جيد بل قطعا ستستفيدون منا في الحلقه الثالثه. في الحلقه الثالثه سنبين لكم ان الوجه غير تام. هذا الوجه اللي ذكره السيد اخوئي له بيان الارتباط، هذا الوجه غير تام، اما اصل الدعوه تامه يعني الارتباط تام، بس مو بهذا الوجه، بوجه ثالث يختاره الاستاذ الشهيد في الحلقه الثالثه. اذا الوجه الثاني، اذا الى هنا ما رسبت لنا اكو ارتباط. كيف اكو ارتباط مع انه اعم اكو ارتباط؟ الاخوه يقول ماذا؟ يقول لا، هذا اللي انت تتصور اعم هو اعم هو. هذا قلني عن السيد الخوي ماذا يعترف؟ التفتوا جيدا، اذا كان اعم ولم يرجع الى مساوي فما اكو ارتباط. هذا قلني اعترف بعد بهذا انه اذا كان اعم ولم يكن مساويا اذا تابع له متابع، متابع بعد انه هو قال هذا الاعم يكون تابع لانه في حقيقته مساوي. سؤال لو لم يكن مساوي يقول بعد متابع. احنا هذا سنشكل عليه في الحلقة الثالثة، نقول لا حتى لو كان اعم فانه تابع. هذا بعد موقوله موقول الحلقة الثالثة. الثاني ان نفس السبب الذي يوجب سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية يوجب دائما سقوط الدلالة الالتزامية عن الحجية. نفس السبب يعني ماذا؟ يعني نرجعه الى المساوي. اذا تذكرون في المساوي ماذا قلنا؟ قلنا لانه هذا اخبر عن مدلول التزامي مساوي، واذا سقط هذا المساقط لانه كان تابع له. فإذا علم مثلا بعدم ثبوت المدلول المطابقي وسقطت بذلك حجية الدلالة المطابقية، فإن هذا تأنيث الضمير بالحاظ الحجية بالحاظ الدلالة مو بالحاظ المدلول، لأنه كان بالحاظ المدلول كان ينبغي وسقطت بذلك. وسقطت بذلك يعني بالحاظ الحجية سقطت ماذا؟ الدلالة المطابقية. فإن هذا العلم بنفسه يعني العلم أيضا بعدم ثبوت المدلول الالتزامي. لماذا سيدنا؟ ما هو الدليل؟ لأن بيان الواجب بيان الدليل، لأن ما تحكي عنه الدلالة الالتزامية هي دائما حصة خاصة من اللازم لا مطلق اللازم. هذا الذي قال دخل زيد في النار، خب لا يريد ان يقول مات ولو بالسم، يريد ان يقول مات ماذا؟ بالله قليل. لا من اللازم مو الملزوم. لا مو دلالة، لأنه ما يحكي عنه الدلالة لأنه ما يحكي عنه الدلالة الالتزامية، لأن ما تحكي عنه الدلالة الالتزامية هذه الدلالة مو مدلول مطابقي، لأنه ما تحكي عنه ليس تحكي بالحاضر ماذا؟ بالحاضر الدلالة الخبر. لأن ما تحكي عنه الدلالة على قاعدة تحكي هذا، لأن ما تحكي عنه الدلالة الالتزامية دائما حصة خاصة من اللازم، وهي الحصة الناشئة او الملازمة للمدلول المطابقي. اما المدلول الالتزامي هو لا يحكي طبيعيا اللازم، يحكي الموت باي طريق؟ لا، الموت بطريق خاص وهو الوقوع في النار. إذا المساوي يصير له أن يصير لا طبيعي اللازم على الإطلاق ومن أي سبب، وتلك الحصة مساوية للمدلول المطابقي دائما. إذا السيد الخوئي ماذا فعل؟ أرجع الأهم في الظاهر إلى المساوي وقع، وهذا معناه أنه يقر أنه إذا لم يرجع ماذا؟ بعد متابع، لأن كل ما فعله لنا ماذا؟ أنه أرجع الأهم ظاهرا إلى ماذا؟ إلى المساوي وقع، فيكون محكوما بحكم المساوي. وتلك الحصة مساوية للمدلول المطابقي دائما. وبكلمة أخرى ببيان آخر، إن ذاك اللازم وإن كان أهم أحيانا، بعض الأحيان يكون أهم كما في محل كلامنا، الموت، الموت أهم من الوقوع في النار لو مو أهم، الابتلاء بالماء أهم من الوقوع بالنار لو مو أهم، بالتحت الماء أهم لو مو أهم، الابتلاء بالماء إذا وقع الإنسان تحت المطر أهم لو مو أهم، أهم. إذن هنا ماذا؟ في واقعه أهم، ولكن المخبر يخبر عن الأهم وعن المساوي. ولكنه هذا اللازم بما هو مدلول التزامي مساو دائما للمدلول المطابقي، فلا يتصور ثبوت الالتزامي بدون المطابقي. فموت زيد، حتى لو طبق على مثال، فموت زيد وإن كان أعم من احتراقه بالنار، حقيقة الموت أعم من الاحتراق، ولكن إذا قايتنا بين الموت وبين الاحتراق، مو إذا قايتنا بين الإخبار بالنار والإخبار بالموت، شوفوا المغالطة وين؟ إذا قايت بين الموت وبين الوقوع في النار أعم ماذا؟ أخف. ولكن احنا مقارنتنا احنا بين الوقوع في النار وبين الاحتراق، بين الوقوع في النار وبين الموت، للمقايسة بين الاخبار بالوقوع في النار وبين الاخبار بالموت، بين الاخبارين، بين الاخبارين احنا نريد نشوف النسبة بين اخبار المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي. في الواقع قلنا اعم، في الواقع الموت اعم من الوقوع في النار ومو اعم، ولكن نحن ليس تحتنا النسبة بين واقع الموت وبين ماذا؟ وبين الدخول في النار. هذا مو بحثنا في ذا، نحن بحثنا في المقايسة والنسبة بين الإخبار بالوقوع في النار وبين الموت الحاصل عن من الوقوع في النار. هذه النسبة مساوية للطعام. أحسنتم. إذا السيد الخوئي يقول لهذا الذي يقول أن المدلول أعم هنا، يقول أنت تشتبه، قايست بين الواقعين ولا بد أن تقايس بين الإخبارين، وبين الإخبارين دائما مساوي. قال فموت زيد وإن كان أعم من احتراقه بالنار. كيفت مطلب في ذهن ريدت أقول لعل المصلحة ما أقول فما أقول. فموت زيد وإن كان أعم من احتراقه بالنار، ولكن من أخبر باحتراق زيد بالمطابقة فهو لا يخبر التزاما بالموت الأعم ولو كان الموت بالسم. الشكل غضي يخبرنا الاخبار ويخبر بالاعم ويخبر بالمساوي. سيدا لابد ان نلحظ النسبة بين الاخبارين مو بين الواقعين، وهذا اللي قال اعم لحظ النسبة ماذا؟ بين الواقعين، وهذا منشا المغالطة. بل مدلوله الالتزامي هو الموت الناشئ من الاحتراق خاصة، يعني حصة من المدلول الالتزامي لا طبيعي لازم. فإذا كنا نعلم بعدم الاحتراق فكيف نعمل بالمدلول الالتزامي؟ خب سيدنا، صحيح هذا الوجه أو ليس بصحيح؟ يقول وسيأتي تكميل البحث، اذا البحث لهنا فلا تتصور كم ولا صار عندك علم الاولين والاخرين، لا بعدك عندك علم الاولين، علم الاخرين ما عندك. ان شاء الله هالحلقة الثانية وسيأتي تكميل البحث. اخر بعض الناس مولانا من يتعلم الاربع كلمات يصور بعض في العالم ماكو الا غير الاربع كلمات، فلهذا من يتكلم يقول يوم طبقت السماء على الارض بعد ما تلتغي هذا بابا اخر من يقول هذا ذهنك وصل الى نعم. اذا الامام الصادق يقول بلي نقول يوم طبقت السماء على الارض عن لن تجد علما صحيحا في غير هذا المكان. فلهذا يقول للسائل في روضة الكافي شرقا او غربا لن تجد علما صحيحا الا عندنا. وين مكو حروف لكن علم صحيح تريدون لا اكو هذا الدكان غير دكان مثل بو. اذا تريدون ان يكون القرآن شفاء فلا بد ان ترجعوا انت اذا تحتاج اكتفت لي جيدا فهذا مطلب أريد أقوله وحقكم الله جعلها في ذهني الله الآن وإلا ولا جاي في ذهني إلى الآن هذا المطلب. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن يشي في المرة إجا في ذهني المطلب ما قبلنا ما جاي في ذهني على الإطلاق. أنت عندما أصير مريض تروح إلى كتاب الطب لو إلى عالم إلى الطبيب. ليش بتروح على الطبيب هو شنو يعرف؟ يعرف الكتب الموجودة في الطب. طب الأكو يعرف غير شيء هذا؟ أنت من تحتاج إلى مسألة شرعية تروح للفقيه لو تجي إلى كتب الأصول وكتب الفقه. ها؟ طب الفقيه شنو عنده؟ غير عنده هذني؟ عنده غير شيء؟ عنده هذني؟ بس ليش تروح هناك؟ تقول بابا أنا خوش ما فيني داكشكو إذا أريد أقيم أروح هنا. القرآن شو يقول؟ وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء. خب إذا أنت عندك مرض ولا بد تروح للقرآن لو مو للقرآن؟ ها؟ تروح للقرآن المكتوب على الورق للقرآن الناطق تروح. ها؟ شي يقول أمير المؤمنين؟ أنا القرآن الناطق. فإذا عندكم مشكلة ولا بد تحلوها تروحون تقولون بالقرآن وتجون إلي. شوفوا الولاية شلون تثبت بالقرآن. انت من عندك مرض هذا المرض تروح به لعلم الطبيب وللطبيب وما تروح لعلم الطبيب تروح لعلم الطبيب. اكو شايف الواحد انت من يصير مريض يروح يدور بكتب الطب شكو اكو شايف احد انت اذا مسوي يقول بابا انت مجنون هذا عمل عقلائي هذا. هسه نقدر نقول ان نقول يكفينا كتاب الله؟ نقدر نقول هذا لو ما نقدر بعد؟ لا، لأنه أنا القرآن الناطق. إذا تريدون مشكلة إذا جاءتكم مشكلة وين لابد ترجعون؟ لعلم الطفل وللطبيب. ترجعون للقرآن لو للذي هو القرآن يا هو منهم ترجع للذي هو القرآن. فلهذا لعلمه الذين يستنبطونه. مو كل واحد في القرآن يقدر. إذا رجعت إلى كتب الطب هل تقدر تستفيد؟ هذا خير دليل. بعد اتركوا آيات روايات خلوها على صفحة. خير دليل على أنه لا يمكن أن نستغني بالقرآن عن الأجواء وأنهما الثقلان لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فإذا افترقا فلا القرآن قرآن ولا العترة عترة، لأن الحديث يقول لي السلطة. فإذا وجدت في مكان قرآن ما في عترة، هذا القرآن اللي قال رسول الله؟ لا، لأن رسول الله يقول لي السلطة عن العترة. إذا في مكان وجدت عشرة ولم تجد قرآن، العترة الحقيقية اللي أرادها رسول الله لروها للعترة نموها العترة، لأنه رسول الله قال العترة ويا القرآن هذول دائما عجلان لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. مو بس لن يفترقا في الدنيا، في البرزخ من يلحق ما يفترقا. الى يوم القيامه لمن يوصلون هناك يسلمون الوديعه بيدي. بعد ما نحتاج انه احنا نجيب اي دليل على انه اهل البيت لابد الرجوع اليهم وانهم هم المرجع في فهم الشريعه. لكن فقط الانسان يحتاج الى عقل متفتح، يعني عقديات يخليها على جانب. وشوفوا اللي يجون القرآن على نحوه، مرة واحد يجي القرآن هو عزم طالب يشوف دليله بالقرآن وين أكو، مو يجي يصير القرآن شي يقول هو لا عند غطرة عقيدة عندي يلقى دليله وين بالقرآن. مرة لا يجي خالص حطيبا يقول انا اديك في القرآن ماذا يقول، يعني نوعي اكو مرضى اكو السفرة مفروشة ولكن ما فيها طعام، انت تجيب الطعام مالك وين تاكله على السفرة. ومرة لا اكو سفرة مأدبة فيها كل شيء انت فقط تعال تناول، بس بالمقدار ما تستطيع ان تتناول. ويابد ان نأتي الى القرآن بالنحو الثاني مو بالنحو الاول، ها ونجيب طعامنا ناكله على سفرة القرآن، ونجيب حقائقنا نبدأ نطبقها على القرآن، بل نطبق أنفسنا على القرآن، ونطبق القرآن على أنفسنا. كثير من الناس يطبقون القرآن على أنفسهم. الشفاء الحقيقي عند الطبيب الحقيقي. قال: وفاء الدليل بدور القطع الموضوعي. هذا البحث شوية بحث معقد من قبيل البحث الطريقي والموضوعي اللي لعله الى الان انا اشكك انه جملة من الاخوة واضحة مطلقته. اقول صريحة حتى الاخوة يشتغلون اكثر. هذا البحث ما يقول لانه متعثر على ذلك البحث شوية معقد. فكان الاخوة يعينوني بفهم حتى يفهمون المطلب. ليس هذا المطلب غامض في مراحل لاحقة. تارة المولى يقول الخمر حرام وأنت تقطع بحرمة الخمر، هنا تتنجز عليك الحرمة ولا تتنجز عليك الحرمة. لماذا؟ لأن القطع طريقي وطريقي منجز ومعزز المعزز الحرم. وأخرى يقول لك بأن ما قطعت بأنه خمر فهو حرام. وقطعت بأن هذا خمر، هذا يقطع هنا ليس موضوعي وطريقي موضوعي إيه أحسنتم. وعلمت من الخارج أن الشارعة على الحرمة لمقطوع الحقرية، هذا يتنجز عليك الحرمة ولا تتنجز، لأن القطع بالنسبة للحرمة شنو كان؟ طريقي. إذا التنجيز هو من القطع الموضوعي، التنجيز شنو من عرفت القطع الطريقي؟ واضح؟ إذا عندما نقول هنا الحرمة تتنجز عليك عن القطع الموضوعي نجاز؟ لا، أنت قطعت من الخارج أن مقطوع الحمرية حرام. فلهذا إذا تذكرون سيد الشريف قال القطع الموضوعي مو منجز، ولكن أن قطعه بمقطوع الحمرية ماذا؟ منجز. أنت تذكرون عن العبارة هكذا؟ العبارة واضحة صارت معناها هناك شنو؟ القطع بالخمرية، هذا من يجي بحرمة الخمرة؟ من يجي بحرمة الخمرة؟ القطع بحرمة مقطوع الخمرية. لأن هذا القطع بحرمة، هذا القطع شنو هنا؟ طريقي، طريقي إلى الحرمة. وموضوعه ماذا؟ موضوعه مقطوع الخمرية وأنا قطعت أن هذا خمر. إذا القطع بالنسبة إلى الموضوع ماذا؟ موضوعي، ولكن بالنسبة إلى الحكم ماذا؟ سيكون منجزا. مو القطع الموضوعي نجزها؟ حتى تقولون لنا بأنه أنتم قلتم القطع الموضوعي لا ينجز، هذا شلون صار لا نجز؟ لا بالنسبة إلى الحكم طريقي هذا موضوعي. واضح المطلب؟ إذا القطع إذا كان طريقيا فهو منجز قطعا، والقطع الموضوعي الذي أخذ القطع أيضا في الموضوع إذا قال عندنا قطع طريقي إلى حكمه والمفروض اننا علمنا بالموضوع على القطع واليقين. اذا المنجزة الملحظة منجزة او لا؟ نعم ايضا منجزة. سؤال. الآن لو قام عندك إمارة على حرمة الخمر أو إمارة على أنها رقم إمارة، أنت لم يحصل لك القطع واليقين بأنها رقم بنحو القطع الطريقي، ولا حصل لك القطع واليقين بأنها رقم بنحو القطع الموضوعي، إمارة واضح ولا خبر الثقة؟ قال هذا خمر. فإذا قال هذا خمر وأنا كنت أعلم أن الخمر حرام ولا يحرم على يشرب الخمر أو لا يحرم على يشرب الخمر، لماذا؟ لأنه الإمارة قالت هذا كشف ناقص، ولكن أنا أتمم الكشف لك، فأفعله بمنزلة ماذا؟ القصر. فإذا كان القطع الواقعي منجز، الإمارة التي هي قطع تنزيلي منجز أو منجز؟ نعم منجز. وهذا معنى قيام الإمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وفي التعديل. واضح المطلب هذا؟ مولى إذا قال الخمر حرام وحصل القطع طريقي إلى الموضوع، وإن الخمر منجز ومو منجز؟ نعم واضح لمنجزية القطع كما ذكرنا. أما إذا قام عندك إمارة على هذا القطع على أن هذا خمر أو إمارة على حرمة الخمر بالخمر، هذا منجز ومو منجز؟ نقول دليل حجية الإمارة قال لماذا منجز، يعني نزل الإمارة منزلة ماذا؟ القطع الطريقي. أيدوها إلى أن سؤال آخر. أما إذا قال المولى ما قطعت بأنه خمر فهو حرام، أنا حصل لي قطع بالحرمة ولكن هاي الخمرية ما حصل لي بها قطع، قامت عندي إمارة ولكن القطع اللي كان هنا شنو هو قطع طريقي موضوعي، كان هل الإمارة تقوم مقامه أو لا تقوم مقامه؟ مولى قال لي إذا قطعته وقيام الإمارة يجعلني إذا قطعته؟ لا يجعلني. إذا معناه ماذا؟ أن الإمارة تقوم مقام القطع الموضوعي أو لا تقوم؟ لا تقوم. أنتم إذا من هنا صار بحث مهم عند الأصوليين، وهي أنه إذا وجدنا في دليل أن الموضوع قد أخذ فيه القاطع على نحو القطع الموضوعي فقامت عندنا إمارة على الموضوع لا القطع على الموضوع، فهل تقوم الإمارة مقام القطع الطريقي الموضوعي أو لا تقوم؟ هنا بعض الأصوليين قال لا تقوم، بعض الأصوليين قال أساسا دليل حجية الإمارة يقول تقوم. التفتوا جيدا الإخوة يتذكرون السيد الخوي هناك ماذا قال؟ قال دليل الحجية بنفسه لا يقول مطابقي والتزامي اثنيناته، يقول المطابقي إلى دليل الالتزامي لابد ماذا ينصب لنا؟ دليلا جديدا قليلا كما احسنتم. الآن هذول ايش اللي قالوا؟ قالوا دليل الحجية يقول الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي، ولكنه إذا كان يريد المولى أن تقوم مقام القطع الموضوعي لابد أن يأتي بقليلة، وما لم يأتي بقليلة دليل الحجية مقام. وبعضهم قال ماذا؟ قال نفس دليل الحجية الذي قال أن الإمارة تقوم مقام القطع الطريقي قال تقوم مقام ماذا؟ قطع الموضوع. نفس دليل الحجية ما يحتاج إلى عناية جديدة، قرينة جديدة. نفس الاتجاهين اللي قلنا لنا في المدلول الالتزامي نقول لنا وين؟ في قيام الإمارة مقام قطع الموضوع. البحث مو في الحكم وهو قطع طريقي، فإن الإمارة تقوم مقام قطع طريقي هذا انتهينا، أنت شوف الموضوع ما لم يتحقق إلا لو مو متحقق. المولى قال إذا قطعت بالحرمة بنحو القطع الطريقي وكان موضوع الحرمة هو القطع الموضوعي، أنا عندي قامت إمارة على الموضوع مو قطع طريق موضوعي على لم يكن عندي قطع على الموضوع بالإمارة على الموضوع، هذا يحقق موضوع الحرمة ولا يحقق موضوع الحرمة؟ هنا اختلف الاصوليون. الاصوليون قالوا بانه اذا كان بعضهم قال ان دليل الحجية بنفسه كافل القيام الى مقام القطع الطريقي والموضوعي ايضا، وبعضهم قال ماذا لا لا يكون مقام القطع الموضوعي الا اذا كانت عناية جديدة في الدليل، قرينة جديدة. اذا ما في قرينة جديدة نقول ان اطلع على القيام. واضح؟ الصحيح سيدنا مرة الصحيح ان شاء الله ايضا موكول الى دراسات احمق. الان فقط احنا نريد نصور لكم المطلب شنو هو تحقيق المطلب موكول الى دراسات احمق. طبعا حق الطاعة بلي حق الطاعة قلنا بان الذي في حق الطاعة هو القطع الطريقي، اما الموضوعي اساس المال قيمة القطع لان المنجزية هنا تريد القطع الموضوعي خليته منه منجزية. واضح؟ الدليل المحرز، هنا عندما نقول محرز هو مرادنا المحرز يعني الإمارة، مرادنا في قضاء غير المحرز. هسه هذا المحرز أعلم من أن يكون قطعا أو أن يكون إمارة. إذا تذكرون قلنا الإمارات إما أدلة محرزة، الأحكام الظاهرية إما أدلة محرزة أو أصول عملية. هذا المحرز مو مرادنا تقسيم الحكم الظاهري، مرادنا أعم من الواقعي والظاهري الذي هو الإمارة. ها؟ يعني الكشف أحد. فلهذا نجد أن السيد الشهيد جعل المحكمة الدليل المحرز، ثم قال اما الدليل المحرز قطع الحكم الواقعي واما ماذا امارته. اذا المراد من الدليل المحرز هنا مو الدليل المحرز الذي هو في صغار الاصل العملي. واضح؟ الاصطلاحات احفظوها جيدا حتى انهم من سنون تفهمون المطلب اصطلاح بايديكم، لان الاصطلاح كما ذكرت لكم هنا مفتاح العلم. انت اذا ما تعرف الاصطلاح يعني الكلمه ما تعرف. انت اذا ما تعرف اصطلاحات الفيزياء حتى 50 سنة ودرس الفيزياء طالع في كتب الفيزياء ما تقدر تفهم الفيزياء، لانه ما تدري هذا الاصطلاح في اي معنى الموضوع. الاصطلاح مفاتيح العلم. فالان انتم تجدون ان المنطق واحدة من اهم بحوثه البحث في ماذا المفردات والمركبات، هذا اهمية من ايه؟ اهمية من لابد ان تعرف الاصطلاحات مع الكلمات دلالات كلها لابد ان تعرف، وهذا ليس مختصة بعلم دون علم آخر، فلا هذا تبحث في علم المنطق. قال الدليل المحرز أو المحرز لا فرق إذا كان قطعيا، يعني ماذا؟ يعني كان يقينا، يعني الكشف بلا شك، فهو ينفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعدرية. لماذا؟ لأن القاطع لأن هذا الدليل المحرز يوجد القطع في نفس المكلف بالحكم الشرعي. إذا ينجز عليه الحرم أو لا ينجز، يعذرني أو لا يعذرني، لا، فالإمارة فالقطع لا إشكال ولا شبهة منجز ومعذر كما تقدم. كما ان الدليل المحرز اذا كان قطعيا يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من احكام شرعيه اذا كانت الاحكام معلومه من ماذا؟ بالقطع الطريقي او ما يقوم مقامه. وان اذا لم تكن معلومه ففي علم الله انكم ما يجب علي شيء. انا شو ادري المولى باخر في علمه من علم لا يحرم ولكن ما واصل لا اعلم بالحرمه اذا نجز عليه شيء. فهذا معنى ان القطع الموضوع اذا ينجب. طيب انت قاعد الموضوع شي نجده نوضع اللي بقى الشيء حتى ينجب. كما ان يعني شوفوا اكرر المطلب لانه المطلب هذا اخشى ان الاخوة قرناء ملتفتين اليه. يعني اذا قطعت بان هذا خمر ولكن لم يصلك مقطوع الخمرية حرام هذا ينجد عليك شيء؟ جاوبوا لي نجد؟ هذا معنى القطع الموضوع اذا ينجد ايش بقول؟ بل ينجز اذا وصل القطع بحكمه، ولكن هذا القطع ماذا كان طريقي بعد؟ يعني انكشف حكمه بالقطع الطريقة والامارة التي تقوم مقامه، اما نفس القطع بالموضوع هذا لا يحقق شيئا. قال كما انه يفي بما يترتب على القطع الموضوعي من احكام شرعية اذا كانت معلومة للمكلف، لأن هذه الأحكام يتحقق موضوعها وجدانا. وإذا كان الحكم أيضا معلوما الموضوع معلوم وجدانا، الحكم معلوم بالقطع الطريقي أو الإمام الذي تقوم مقامه، الموضوع تام الحكم تام. إذن يتنجز عليه الحكم أو لا يتنجز؟ نعم يتنجز، ولكن الكلام هذا ما كان هو المهم، المهم في هذا القسم الثاني. وأما والدليل المحرز، إذا والدليل المحرز غير القطعي، إذا تبين ماذا الدليل المحرز حمل اسم القطعي وغير القطعي، إذا هذا غير الدليل المحرز الذي قلنا هو ماذا الإمارة في قبالة أصل العملي. واضح معنا؟ إذا الدليل المحرز له قسمان، قطع وإمارة. هذا الصلاح غير الدليل المحرز الذي ذكرناه في قبال الأصول العملية، وغير المحرز الذي ذكرناه في الأصول العملية المحرزة في قبال غير المحرزة. شوفوا الكفار الدليل المحرز كم الصلاح فيه؟ ثلاثة. دليل محرز أعم من القطع والإمارة، دليل المحرز مختص بالإمارة في قبال الأصول العملية، دليل المحرز مختص بالأصول العملية في قبال الأصول العملية المحرز. الدليل لابد من خلال القراءة بعد الميز. والدليل المحرز غير القطعي أي الإمارة يفي بما يقتضيه القطع الطريقي من منجزية ومعدلية. إذا قامت عندنا إمارة هل تنجز لنا الحرمة أو لا تنجز؟ تنجز أو لا تنجز؟ والإخوة يتذكرون قلنا إذا كان عندنا بدأنا بأطالة الاشتغال العقلي، قامت عندنا براءة على المعدلية، نرفع اليد على أطالة الاشتغال ولا لا نرفع اليد؟ نرفع لأنه معدلية كانت أطالة الاشتغال العقلي كانت معلقة على عدم ورود جزء من الشارع وقد ورد. قلنا إذا كانت البداية من صبح الإحقاق بلا بيان، إذا قام عندنا إمارة على التكليف نعمل بالإمارة ولا نعمل عمليا، وإن كنا نتحير نظريا بس نعمل أو لا نعمل. هذا معناه أن المولى عندما يقول أو الحق عندما يقول صبح الإحقاق بلا بيان وراد من البيان يعني الأعظم من القطع الطريقي والإمارة التي تقوم مقامه. طبعا على نحو المسامحة إن شاء الله يأتي تحقيق هذا النقطة في محله. إذن فالإمارة الحجة شرعا إذا دلت على ثبوت التكليف أكدت منجزية التكليف، هذا إذا كانت البداية أصالة الاشتغال. أما إذا كانت البداية أصالة البراءة أكدت لنافس نافع قال فالإمارة الحجة شرعا إذا دلت على ثبوت التكليف أكدت منجزية التكليف، وإذا دلت على نفي التكليف كانت معذرا عن التكليف ورفعت أطالة الاشتغال. على بناء أن إذا كانت البداية أطالة الاشتغال يعني مبنى سيد الشهير حق الطاعة، كما لو حصل القطع الطريقي بنفي التكليف كما تقدم توضيحه في الحالات الأربعة بناء على أطالة الاشتغال. وهذا معناه قيام الإمارة مقام القطع الطريقي. لكن هذا البحث مو مهم، هو ما فيه مشكلة، المشكلة في وين؟ في قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي. ولكن هل تفي الإمارة بالقيام مقام القطع الموضوعي؟ فيه بحث وخلاف. هل يقرر مقام القطع الموضوعي فيه؟ لا موجد، هل لابد أن ناصفة فارغة؟ يقول فيه بحث وخلاف، يعني في قيام الإمارة مقام القطع الموضوعي، ولكن هي الجملة متصلة عن فيه منفذ المثل جملة سابقة بل جملة جديدة. بل احسنت انه الاستفهام او المهم انه يتضح ان هذه فيه مو تتمة الجملة السابقة، هذه ابتداء بجملة جديدة بالجار والمجرور. هذا معنى فيه بحث وخلاف. انت مثال، فلو قال المولى كلما قطعت بانه خمر فارقه، قال القطع موضوعي وطريقي موضوعي، لأنه ما لم تقطع بأنه خمر فلا تجب الإراقة. هسه وقامت الإمارة الحجة شرعا على أن هذا خمر، وانا كان حاصل لي علم طريقي بان المولى كلما قال كلما قطعت بانه امر فتجب اراقته. هذا علمي حاضر عندي، هذا الحكم اعلمه الان قامت عندي اماره على ان هذا امر هل تجب اراقته او لا تجب. فيه بحث، كلام فيه بحث. قال فقامت الإمارة الحجة شرعا على أن هذا أمر ولم يحصل القاطع بذلك، يعني بأن هذا أمر، فهل يترتب وجوب الإراقة على هذه الإمارة كما يترتب على القاطع بأن هذا أمر وجوب الإراقة أو لا يترتب؟ وهنا تفصيل، هذا التفصيل يأتي بيان هو الحمد لله رب العالمين.